حصريا على موقع djkimo.com. بقدر احكي لمين قولي كيف يرمين الغريب ورر على راسي قولي كيف غالب ما تلع راح اللي طعم فيه سهمك بصدري بان ما لك سهل تاريخ لو دنيتي بدع والله ما ريدا امسح دموعك في طريقك البكاء ما يفيدا مين يلي حارب سنين بقدر احكي لمين قولي كيف يرمين الغريب ورر على راسي عم عارق الحيطان عطرك ملاه الغير دور على النسيان اتخطاك يا ريت عارف انا الغرام عارف انا حنيت لكن انا انسان صعب الفرقة يا ويت كنت قلبي والله روح روحي كنتي وانت بعدي ولسه قلبي قلي اللي يلي حارب سنين بقدر احكي لمين قولي مين يرمين الغريب ورر على راسي حصرياً على موقع djkimo.com.